بالله من الشيطان الرجيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الدرس الماضي في أول سورة الأعراف بدأنا الكلام على قصة خلق آدم عليه السلام وما حصل من السجود له من قبل الملائكة، وما حصل من اعتراض إبليس وامتناعه من السجود لما أمره ربه، وتعليمه ذلك بأنه خير من آدم، لأنه خلق من النار وآدم خلق من الطين. منعه الحسد والكبر، يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه الآيات مر بنا الكلام عنها شيء من الإيجاز، فقول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له، فاستجاب الملائكة وسجد، لكن إبليس امتنع من ذلك. فالله تعالى يسأله لإظهار عناده وكبريائه وغروره وحسده: ما منعك إذ أمرت؟ أمر الله واجب الاتباع، وأنت ممن أمر بالسجود لأنك كنت مع الملائكة وحاضرا الأمر، وإن لم تكن من الملائكة فأنت معهم وسمعت الأمر، والأمر للجميع، فما كان منه إلا أن قال أنا خير منه، أي أن إبليس يدعي لنفسه أنه خلق من مادة هي خير من المادة التي خلق منها آدم. مادته هي النار، ومادة آدم هي الطين. يقول المؤلف رحمه الله: فهذا إبليس مأخوذ كلمة إبليس من أبلس من الرحمة، بمعنى أيس، كلمة بلس وأبلس بمعنى يأس، لأن إبليس يأس من الرحمة. يقول: فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين. ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأنات والتثبت. والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وهذا يبين فيه أن مادة الطين تشتمل على خلال وصفات طيبة، فهو محل النبات، وهو محل النمو والزيادة والإصلاح، وهو أيضا من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت. هذه صفات موجودة في الآدميين. وأما مادة النار فشأنها الإحراق والطيش والسرعة، وهذه تناسب الشياطين. الله تبارك وتعالى عاقب إبليس بأن أهبطه من الجنة، قال: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي لا يصلح ولا يمكن أن يوجد في الجنة من يتكبر. الجنة محل لأهل الطاعة وليست محلا لأهل الغرور ولا للكبرياء ولا الحسد، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، أي من الذليلين الحقيرين. وهذا من المعاملة له بنقيض قصده، فهو لما أنه أصيب بالغرور وجهت إليه الإهانة والصغار. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، طلب من ربه الإمهال حيث لا يموت ويبقى. فالله تعالى أجابه لطلبه، قال: إنك من المنظرين. فأعلن مكره وخداعه لما أنه حصل على الأمان أن يبقى إلى قيام الساعة، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي فلأنك حكمت علي بالصغار والذلة واللعنة والطرد من الرحمة، لأقعدن لهم، لهم أي لآدم وذريته، لأنه معلوم بذكره، ذكر آدم وذريته تبع له، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي الطريق الحق الذي وضعته لهم تريد منهم أن يسلكوه سوف أقعد فيه، وأطلب منهم أن ينحرفوا عنه يمينا وشمالا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال لأصحابه اشيروا إلى الخط المستقيم، قال هذا هو صراط الله هو الإسلام، وهذه الخطوط عن يمينه وشماله هذه سبل الشيطان، على كل واحد منها شيطان يدعو إلى ما هو عليه من شياطين الإنس والجن. فإبليس وتلاميذه من شياطين الإنس وشياطين الجن يشتغلون ليل نهار لإغواء الناس وصرفهم عن الطريق المستقيم، وهو معنى ما حكاه الله تعالى عن إبليس بقوله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي أنه سوف يحاربهم في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم بشتى الوسائل والحيل والسبل المتنوعة من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال. يقول سبرة عن أبي الفاكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر ذريتك وتذر دينك ودين أبائك، قال فعصى وأسلم، قال وقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطود فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم المال، قال فعصاه وجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله جنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله جنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله جنة، أو قصته دابة كان حقا على الله أن يدخله جنة. وأما قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، معنى من بين أيديهم أو يشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أراغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. رواه أو نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. والمقصود اشتغال إبليس مع ابن آدم بكل وسائل الإضلال المتنوعة المتعددة، ترغيبا وترهيبا، إقبالا وإدبارا، فلا يدع طريقا إلا ويأتي إلى ابن آدم منه رغبة في صرفه عن الحق. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعوات معينة، رواها عبد الله بن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع من تحتي يعني الخسف. فهذه الأمور والدعوات التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها. نعم. قال اخرج منها مدعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يقول تعالى في الآية الثانية قال اخرج منها مدعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله تبارك وتعالى يؤكد طرد إبليس ولعنه وإخراجه من الجنة على وجه الصغار والذلة والإهانة والنفي بقبح. قال اخرج منها، اخرج من الجنة مذؤوما مدحورا. مذؤوم يعني مذموم او معيب. قال علماء اللغة الذأم ذأمه يذأمه ذأما فهو مذموم مذؤوم، ويتركون الهمزة فيقولون ذمه ذما وذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. والمدحور المقصى والمبعد المطرود. وقيل إن المذؤوم هو المذموم ومعناهما واحد، والمدحور هو المبعد بعنف. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى مذؤوما مدحورا أي صغيرا مقيتا، وهي كلها ألفاظ تدل على الذم والقبح والإهانة والصغار. ثم أعقبها بقوله جل وعلا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، بمعنى أن من تبعك من أولاد آدم فإن لهم دارا مهيئة هي جهنم، أملأها منك ومن من تبعك من أولاد آدم، كما قال في آية أخرى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، وكما قال في آية أخرى أيضا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فالذين يتبعون الشيطان مآلهم مآله لأنهم من حزبه وهم تلاميذه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهنا يقول لأملأن جهنم منكم أجمعين أي من الشيطان ومن أتباعه. وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين. ثم ذكر جل وعلا ما كرم به آدم من سكن الجنة، فقال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة وجعل له الخيار في أن يأكل ويستمتع بما شاء من ثمار الجنة وأشجارها إلا شجرة واحدة، قال هذه الشجرة لا تقربا. قيل شجرة قلب وقيل شجرة عنب وقيل غير ذلك، هي شجرة واحدة ونظائرها كثير مسموح به، متاح لك أن تأكل منه. فكلا من حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني إذا أكلتم من هذه الشجرة فإنكم ظالمة لأنكم تخالفون الأمر. بدأ الشيطان عمله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بدأ الشيطان عمله في العبث والتلاعب والإغلال والإغواء، فجاء لآدم وزوجه وأظهر لهم المودة والنصيحة وقال: ما نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة حتى لا تكون ملكين أو ملكين في قراءة، فإن كنتم تريدون أن تكونوا ملوكا فكلا من هذه الشجرة. فامتنع فأقسم بالله لهما أنه ناصح، فلما أقسم لهما بالله أنه ناصح قبلا يمينه فأكل من الشجرة، وكان آدم وزوجه طوالا وهو لم يرى عورته وكان عليها نور يسترها عنه، فلم ترى زوجته عورته ولم يرى عورة زوجته، وكان له شعر كثير في رأسه، فلما أكل من هذه الشجرة انكشفت عوراتهما، بدت لهما سوآتهما، فاستحيا وفر، فتعلق شعر آدم برأس بعض الأشجار ومسكه، فقال له الله تعالى: إلى أين تفر يا آدم؟ قال: حياء من ربي. إني استحيت منك، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة فصارا يلتقطان ويقطعان من أوراق الجنة ما يستران به عوراتهما، قيل ورق التين وقيل غيره، وبهذا نجح الشيطان. هذه المحاولة الأولى، العمل الذي جربه بالضحك على آدم وذريته هذه المرة الأولى. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكولا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما، أي ما ستر وغطي عنهما من سواتهما أي فروجهم، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي من أهل البقاء والدوام والثبوت. وقاسمهما أي أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين. هذا هو عمل تلاميذ إبليس في زمننا الحاضر، يأتون يزينون الباطل ويشوهون الحق ويتظاهرون بالنصح للأمة والإصلاح كما هو عمل إبليس عليه لعنة الله. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول جل وعلا فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الشيطان نعوذ بالله منه دلاهما بغرور يعني أوقعهما غرهما ضحك عليهما. فلما ذاق الشجرة يعني أكل منها كما قال لهما الشيطان بدت لهما سوآتهما أي ظهرت وانكشفت وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يجمعان عليهما من أوراق الجنة ويلصقان على عوراتهما. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أي ألم يسبق لي أن قلت لكم كلوا من أي شجر إلا هذه الشجرة وأقول لكما أيضا إن الشيطان لكما عدو مبين. في هذه الحال أفاق آدم وزوجه فما كان منهم إلا التوبة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا اعترف بذنبهما وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لأن معدن آدم معدن طيب من الطين مخلوق ليس من النار فهو قريب من الحق فتراجع وأقر بخطئه واعترف بذنبه وطلب من ربه المغفرة والرحمة وإن لم يحصل عليها فإن هذا خسارة وهلاك. وهكذا يجب أن يكون أولاد آدم إذا أخطأ أحدهم يسارع إلى التوبة ولا يتمادى في الباطل. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول إنه قدم إلى مكة من بلاده وكان هو وزوجته كانت زوجته عندها الدورة، يقول أحرمنا من الميقات ولما وصلنا مكة طهرت، فهل علينا العودة إلى الميقات لتحرم من جديد أم تحرم من هنا من شقتها؟ نقول لا لا يحتاج إحرام، يبي إحرامها ما دام أنها حرمت من الميقات. إذا كانت نوت الدخول في العمرة في الميقات فإنها إذا طهرت تغتسل وتأتي تطوف وتسعى وتقصر لأنها محرمة. أما إذا كانت لا لم تحرم من الميقات فإنها ترجع إلى الميقات وتحرم منه، ولا يجب أن تحرم من دون ذلك.